الحمد لله القوي العزيز، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، مالك الملك سبحانه وتعالى، بيده الأمر، يقلب الليل والنهار، وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمد رسول الله، النبي الأمين والبشير والنذير والسراج المنير، صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله وصحبه وخلفائه وذريته الطيبين الأطهار، وعلى من سار على هديهم واتبع سنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. عباد الله، تصيب الإنسان مصائب في نفسه أو ماله أو مجتمعه أو ولده وذريته، وكل شيء يهون ما لم تكن المصيبة في الدين. ولذلك جاء في الحديث الصحيح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن مصائب الدنيا قد تعوض، أما مصيبة الدين فليس منها عوض. وقد حصل ما حصل من أمور متعلقة بشركات توظيف الأموال، وقد سبقت الإشارة في خطبة ماضية إلى هذا الموضوع، وأهمية أن يكون المسلم على جانب السلامة في استثمار أمواله، وأن المسلم يجب عليه أن يبحث عن مجال مباح وحلال ليستثمر فيه ماله، فلا يستثمر في محرم، وأن تكون طريقة الاستثمار مباحة، فلا يجوز أن يستثمر بطريقة فيها ضمان رأس المال، أو فيها تحديد نسبة معينة من الربح يلتزم فيها المضارب أو المستثمر للشخص الآخر الذي يستثمر له ماله. وكذلك يجب أن تنضبط هذه المسألة بضوابط الشرع، وأن يكون للإنسان حكمة وعقل. ولذلك قلنا في تلك الخطبة: في الذين باعوا بيوتهم أو شروا سيارات بأقساط بالدين ليدخلوا في هذه الاستثمارات، كلاما شديدا خالفوا العقل والحكمة، وذلك لأن حسن التدبير يا عباد الله من الأمور المهمة، أن الإنسان يتعامل مع واقعه بعين الحكمة والعقل، ويستشير ويستخير. ولكن قد يقع قضاء الله سبحانه وتعالى على الشيء أو الوجه الذي يكرهه العبد، فماذا له حينئذ؟ أما الندم على ما فات فلا ينفع، ولا مجال للتسريب حينئذ، فإن التوبيخ لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه هو كيف يتعامل مع المصيبة إذا نزلت. والمال عزيز عند الناس، وقد تقدم في الخطبة الماضية ذكر طرف من فتنة المال. فينبغي على الإنسان المسلم إذا نزلت به مصيبة في ماله أن يتأمل في أقدار الله ونصوصه الشرعية، ليعرف كيف يتعامل مع هذه المصيبة. هذا هو الأمر المهم. أما أن يقول: لو أنني فعلت كذا وكذا بعد فوات الأوان، فإن هذا لا يفيد، فإن لو تفتح عمل الشيطان، لأنه لا يأتي منها حينئذ إلا التحسير وإشاعة الندم في نفس الإنسان، فيكون الغم مجتمعا مع غم آخر، ولذلك لا فائدة منه. وإنما يسلك الأسباب الشرعية في التعاطي مع المصيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا واحد. إذن كل شيء يأتيك من الله فهو خير، ولو كنت لا ترى إلا شرا. فلو كان لا يرى إلا هما وغما وندما وخسارة ولوما وجريان الناس وراءه يطالبون بالحقوق، وكل واحد أخذ من الآخر، وسلسلة طويلة من المطالبين والمهددين والمتوعدين وإقامة الدعاوى والتراكض فيها، ويقوم سوق المحامين ويحدث ما يحدث بين الناس من أسباب القطيعة، بل وأسباب الطلاق، بل وأسباب الانهيارات النفسية والعصبية والجلطات. أولا، إذا آمن المسلم بأن ما حصل هو خير له ولو كان بوجه لا يفطن له، فإن ذلك يخفف عليه المصيبة. وثانيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، يصب منه. قال أبو عبيد الهروي: معناه يبتليه بالمصائب ليثيبه عليها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. والإنسان عندما تحدث له مصيبة فهو أحد شخصين: إما شخص مطيع لله فيكون هذا الابتلاء تكثيرا لسيئاته وزيادة في حسناته ورفعة في درجاته، وإما أن يكون عاصيا مقصرا فيكون الابتلاء حينئذ عقوبة بما كسبت يدك. لكن هذه العقوبة خير من جهة أنها تكفر السيئات. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان لا يصيبه هم ولا غم ولا وصب ولا نصب. إذن الأمراض النفسية والأمراض العضوية إلا كفر الله بها من خطاياه. ولا شك أن مثل هذه الأحداث هي في النهاية ديون على كثير من الناس. هناك ديون كثيرة على ظهور كثيرين، لو كانوا يتاجرون ببعض أموالهم فخسروا هذا البعض، إذن عندهم بقية. لكن عندما تكون نتيجة استدانات وأخذ من الآخرين فهذا ذل بالنهار وهم بالليل، ولذلك يكون من نتائجها هم وغم. هذا الهم والغم يكفر الله به من خطاياه. إذن قضية مهمة ينبغي أن يستشعرها الإنسان المسلم. إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمل ابتلاه الله في جسده أو ولده أو ماله، ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. إلا أن خالدا لم يروي عنه غير ابنه محمد من رجال السند. في الحديث هذا فائدة مهمة، قال: ثم صبر على ذلك حتى يبلغ تلك المنزلة في الجنة التي عينها الله له وقدرها له. إذن لا بد من التفكير جيدا في قوله: ثم صبر على ذلك. إذا وقع المقدور ليس إلا الصبر، وماذا لديك؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطي فشكر، وابتلي فصبر، وظلم فاستغفر، وظلم فغفر، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيها المسلمون، المصيبة بالمال مصيبة، وقد قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كلنا لله، نحن وما نملك، نحن وأولادنا، نحن وأموالنا، نحن وبيوتنا، نحن وأزواجنا، كلنا لله. فهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء سبحانه وتعالى. ومن الأمور المهمة أن يتذكر الإنسان المصاب بالمال أن حرمانه من المال لا يعني بأي حال من الأحوال لا يعني ذلك أن الله يهينه بأن يسلب منه المال، لأن الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه يقول ربي أهانا، كلا، هذا غير صحيح. كلا، جاءت كلمة كلا في القرآن، كلا يمكن أن يكون خيرا له، قد يكون المال إذا جاءه يطغيه، لكن الله عز وجل أراد بهذه المصيبة مثلا أن يعيده إلى صوابه، أن يجعله من الصابرين، مثلا أن يكون هذا الإنسان مكفرة بعض سيئاته على الأقل بهذه المصيبة. ولذلك يقول العبد اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ثم إن الصبر عند الصدمة الأولى، وهذه فائدة أخرى مهمة، فإن بعض الناس إذا جاءه الخبر ربما يصاب بانهيار، من الذي يقوى على المقاومة؟ قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكذلك فإن العبد إذا أحسن التعامل مع المصيبة صارت في حقه نعمة، قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. ولذلك فإن بعض هذه البلايا إذا جاءت الإنسان فإنها تكون ناقلة له إلى مستوى، إلى حال قريبة من الرحمن، فيفزع إلى ربه وينظر في أمره ويستغفر لذنبه ويرضى ويسلم. وكذلك فإن المسلم عليه أن يسعى في سلوك السبل الشرعية للخروج من هذه المصيبة أو التخفيف من آثارها. ولذلك فليست نهاية العالم أن يخسر ماله، وربما يستطيع أن يستنقذ شيئا منه، ولذلك عليه أن يتعامل مع الموضوع بحكمة وروية وسلوك السبل الشرعية والطرق الصحيحة التي يمكن أن يسترد بها ما يمكن استرداده من ماله ولو بعد حين، وربما يعود إليه بعض المال أو كل المال، فلا يصح أن ييأس، وقد يرزقه الله في المستقبل من مصدر آخر ما يغنيه ويجعله في حال أفضل من تلك الحال. أيها الإخوة، إن لنا في من ابتلي من قبلنا أسوة، وقد ابتلى الله تعالى أنبياء وعلماء وصالحين، ابتلاهم بأشياء، ألم يبتلي أيوب في جسده؟ إنا وجدناه صابرا نعم العبد، إي والله، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وكذلك من الأسباب المخففة المصيبة أن تنظر في من سبق من الناس أو في من حولك، لا بد أن تجد من هو أعظم منك مصيبة فتتعزى به وتقول الحمد لله إن حالي أحسن من حال فلان. جاء إلى الوليد بن عبد الملك شيخ من عبس كفيف البصر، فجلس عنده في أحد الأيام، سأله الوليد عن حاله أو كيف حصل له هذا العمى، فقال الرجل لقد بت في ليلة من الليالي وما في عبس رجل أكثر مني مالا وخيلا وإبلا وولدا ولا أعزهم نفرا وأكثرهم جاها، كنت السيد سيد قومي، جاه ولد نفر إبل خيل أموال. قال فطرقنا سيل فجأة على حين غرة، سيل عام اكتسح الوادي بأكمله، مكان السكن لهذه القبيلة، فطرقنا سيل ذهب بالأهل والولد والمال، ولم يبق من ظعننا إلا غلام ولد حديثا وبكر شرود، ولد الناقة لكنه شرود من طبعه الهرم. هذا الذي بقي له من كل القبيلة. قال: فاتجهت للصبي وحملته، ثم لحقت بالبكر الذي ند أي هرب، ولما عجزت عن اللحاق به وضعت الصبي في الأرض وسرت وراء البكر ليكون أسرع في لحاقه، فسمعت صراخ الصبي، ولما رجعت إليه وجدت أن الذئب قد أكله، فلحقت بالبعير، ولما أمسكت به رمحني برجله على وجهي فذهب بصري وألقاني على قفايا، ولما أفقت إذا بي في المساء من أصحاب الثروة والمال والحلال والولد والجاه والمكانة بين القبائل، قد أصبحت في الغداة صفر اليدين، لا بصر في عيني ولا ولد ولا أهل ولا مال، فحمدت الله على ذلك. أيها الإخوة، هكذا ليس للإنسان إلا التسليم بالمصيبة وحمد الله على كل حال، والسعي في البدء من جديد، واسترداد ما يمكن استرداده مع الصبر والتسليم. فإذا ابتليت بمحنة فاصبر لها صبر الكريم، فإن ذلك أسلم. وإذا ابتليت بكربة فالبس لها ثوب السكوت، فإن ذلك أحكم. لا تشكون إلى العباد، فإنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. عباد الله، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وهكذا يصبر العبد، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كن عن همومك معرضا، وكل الأمور إلى القضاء، وأبشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا، ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضا، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. عباد الله، في هذه الحالة أيضا يعالج الإنسان الطمع الذي في نفسه، انكشف طمع أو انكشف كذب، وأناس قالوا لأناس كلاما ثم ظهر غير ذلك، آخرون أخذوا من ناس مالا لاستثماره ثم وضعوه في شركات الاستثمار، قالوا نعمل لكم فيه كذا وكذا، ثم اتضح الأمر بخلاف ذلك. لابد من التوبة هنا من الكذب، وأن يعلم الإنسان عاقبة المعصية. وكذلك فلا يجوز أن يعمل بالحرام في هذه الأزمات، فلا يجوز بيع المال بالمال متفاوتا، فينشط بعض السماسرة في مثل هذه الأحوال فيشتروا الديون أو يشتروا مالا بمال متفاوتا أو معجل بمؤجل، وهذا لا يجوز، وتطبق القواعد الشرعية ولا بد. فالغرماء مثلا يتحاصون فيه أسوة الغرماء، فيقال لهذا: كم لك في رأس المال الأصلي؟ 5%، نعطيك 5% مما تبقى. وأنت كم لك في رأس المال الأصلي؟ 1%، نعطيك 1% مما تبقى. وهكذا أسوة الغرماء قواعد شرعية. ولا شك أن مثل هذه الأحداث تكشف عن أمور كثيرة، ويحتاج الناس فيها إلى معرفة أحكام متعددة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على أهل المصيبة مصيبتهم، وأن يعوضهم خيرا في الدنيا والآخرة. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم اجعل مطعمنا حلالا، ومشربنا حلالا، ومكسبنا حلالا يا رب العالمين. قنعنا بما آتيتنا، ورضنا بما أعطيتنا، وارزقنا من لدنك رزقا حسنا، إنك أنت الرزاق المتين. واحذروا عباد الله من المشاركة بأي طريق في أعياد الكفار، التي تشتد في هذه الأيام ويقوم سوقها وعودها أعياد الكفر والشرك والانحلال والمعاصي والخمور واقتراف الكبائر، أين هؤلاء الذين يسافرون إلى بلدان المعصية في هذه الأعياد الميلادية ليفجروا في الأرض؟ والله عز وجل ينتقم، والله عز وجل يبطش، والله عز وجل يأخذ بالمعصية. فلنحذر أسباب سخط الجبار، ولنترك السفر إلى بلاد المنكرات ومشاركة هؤلاء العصاة، وأن دين الواحد الديان بالتوحيد لا إله إلا الله، وبهذا الإسلام وبهذه الشريعة الغراء. اللهم إنا نسألك أن تنصر دينك وأن تعلي كلمتك يا رب العالمين. اللهم ابطش باليهود فإنهم عذبوا إخواننا، اللهم نكل باليهود فإنهم قتلوا إخواننا، اللهم أنزل باليهود عذابك فإنهم هدموا بيوت المسلمين، اللهم اهدم بيوتهم فوق رؤوسهم وأتهم من حيث لا يحتسبون، اللهم زلزل بهم الأرض وأسقط عليهم عذابا من فوقهم، اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعل عذابهم بأيدينا يا رب العالمين، واشف صدور قوم مؤمنين، اللهم نكس راية أهل الصليب، اللهم اهزمهم إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اجعلنا في بلادنا آمنين مطمئنين، ومن أراد بلدنا هذا بسوء وبلاد المسلمين فاجعل كيده في نحره ورده على عقبه خاسئا وهو حسير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.